يوم يقول لك لا ده الحديث ده ضعيف. صيام ست من شوال بدعة. بدعة. العبث. العبث في الأصول بهذه الكيفية. مفيش القواعد. مفيش القواعد. لما تيجي تناقش تقول لك الله ازاي الحافظ ابن حجر يصحح حديثا ضعفه البخاري. طب خلاص خلينا بنفس المقياس ده. وكيف تضعف انت حديثا صححه الامام مسلم؟ ازاي لما انت بتستنكر على حافظ ابن حجر ان يضعف حديثا ان يصحح حديثا ضعفه البخاري؟ انت كده بتثبت الاصبع البخاري خلاص. يبقى انت تيجي بالعكس تضعف حديثا صححه الامام مسلم. فوجدنا ان تحت ما بند التربيه كل واحد جاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وحط قلمين في جيبه وغطر على دماغه وقعد يحقق احاديث. يعني يقول لك هذا الحديث عندي ضعيف. عندك عندك مين يا راجل احترم نفسك؟ ما تقولش عندي. المفروض انك انت تتحرك من خلال كلام الايه؟ العلماء. طيب التربيه لما نيجي نصحح حديث مثلا كحديث بريده رضي الله تعالى عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول لك الحديث ده حديث صحيح. ما هو فقه هذا الحديث؟ هتيجي الاختلافات دي يوم الشيخ على طول او الناس او اللي يرفع على طول ايه الرايه بتاعت التصفية والتربية. التربية دي يعني ايه؟ طيب تربية تصفية العقائد مما شابه من عقائد المرجئة والخارج وما الى ذلك. ما هذا هو الذي نفعله. هذا هو ما نفعله. يعني هل التصفية اولا ثم التربية؟ وكيف تكون التربية؟ وما هي الاولويات؟ فدي كلمة موجزة نحن نوافق عليها لكن عند التوسع او عند التطبيق يختلف المسلمون اختلافا شديدا وكل واحد يرمي الاخر بالابتداع بالبدعة. انا رأيت الشيخ الالباني حفظه الله في مسألة الذهب المحلق حين رد عليه الشيخ الانصاري اتهمه بأنه من أصحاب الهوى وبأنه جمهوري، يعني من الذين يأخذون بقول الجمهور بأنه جمهوري وما إلى ذلك. والشيخ أصلا لا سلف له في هذه المسألة. وإن أورد أثر لأبي هريرة أنه كره الذهب جملة لم يفصل أو لم يفرق بين محلق وغير محلق. فلما تيجي عند التطبيق بتجد المسألة إيه؟ فيها تطبيق وفيها تفسيق وأهل الأهواء والذين يخرجون عن مذهب اهل السنه والجماعه. وانت مطالب بانك انت ترمي كل المذاهب ولا ظهرك مذهب الائمه الاربعه ومذهب غيرهم وغيرهم وغيرهم والاحاديث الصحيحه. القواعد نفسها في التعامل مع النصوص تجد ان مفيش قواعد. مفيش قواعد. القاعده اللي تطبق هنا لا تطبق هناك. الحديث بتاع عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد حسنه الشيخ نفسه في قصه المراه اليمانيه التي اتت ومعها ابنه لها في يدها سواران من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم السواران دول يعني محلقين ولا مش محلقين؟ محلقين. انما اديت زكاتهما؟ قالت لا. قال اتحبين ان تسوري يوم القيامه بسوارين من نار؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اقرها على ذهب المحلق ولا لا؟ قام الشيخ اتبع قاعده ابن حزم الموافق لمعهود الاصل والناقل عن الاصل مع ان الشيخ نفسه لا يطبق هذه القاعده في مواضع اخرى. دي قاعده من قواعد الترجيح والترجيح عند تعذر الجمع وعدم معرفه التاريخ وما الى ذلك. فتجد في مساله التصفيه والتربيه الامور ايه؟ مشكله وغامضه في نفس الامر الذي نتحدث فيه. الاخ لسه جايب لي الرساله بتاعت كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد دكتور صالح ابن فوزان الفوزان وفيها كلام او فتوى الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ في مسألة تبديل الشرائع. الفتوى دي اخوان احنا قرأناها ولا ما قرأناهاش؟ ها؟ مش قرأناها مرارا؟ بس الكلام بيتنسي. انما الزيادة اللي هنا ايه؟ ان الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله يقول ايه؟ اما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة.